هذه رسالة من المستمع ميم ميم سين من المدينة المنورة. عرضنا لأختنا سؤالا في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر، فهل يجب عليها أداء صلاة الفجر والظهر والعصر مجتمعة في ذلك الوقت، أم تكتفي بأداء صلاة العصر فقط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: فيه مسألتان. المسألة الأولى أن المرأة تأتيها العادة بعد زوال الشمس أو بعد غروب الشمس. هذه المسألة إذا طهرت المرأة فإنها تصلي الظهر والعصر وتصلي المغرب والعشاء، ذلك أن العصر تجمع مع الظهر وأن العشاء تجمع مع المغرب، فوقت الظهر وقت للعصر في حالة الجمع، ووقت المغرب وقت للعشاء في حالة الجمع. المسألة الثانية أن المرأة تطهر من الحيض قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر، فإذا طهرت المرأة من الحيض قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء، لأن وقت العصر يكون وقتا للظهر في حالة الجمع، ووقت العشاء ووقت للمغرب في حالة الجمع، فلا بد أن المرأة تتنبه لذلك. فكثير من النساء إذا حاضت بعد زوال الشمس لا تصلي الظهر ولا العصر، وإذا طهرت قبل الغروب فإنها تقتصر على صلاة العصر فقط، وهكذا بالنظر للمغرب، فإنها إذا حاضت بعد غروب الشمس فإنها لا تصلي المغرب لا المغرب ولا العشاء، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تقتصر على صلاة العشاء. فلا بد أن تتنبه المرأة لما سبق بيانه، لأن هذا الذي نبهت عليه أخيرا هذا من الخطأ، والصواب هو ما ذكرته في بداية الجواب، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. تقول: هل يعد غير المداوم على الصلاة كافرا مع أنه يصلي ولكن ليس بشكل مستمر؟ الجواب: الصلاة ركن من أركان الإسلام، والشخص الذي يصلي تارة ويترك أخرى هذا عليه أن يتقي الله جل وعلا في نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعمر رضي الله عنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. والشخص الذي يصلي تارة ويترك أخرى، يعني لا يهتم بالصلاة أصلا، هذا بمنزلة الشخص الذي لا يصلي، لأن الصلاة ليست لها قيمة في نفسه، وبالله التوفيق. من جمهورية مصر العربية من محافظة مرسى مطروح، هذا الأخ المستمع نصيب صالح يقول: يوجد شخص في بلدتنا يقوم بعلاج المرضى بقراءة القرآن، ولكن في النهاية يقوم بإزالة أظافر المريض ويقول له إن المرض ذهب عنك بإزالة هذا الظفر، فهل هذا الرجل علاجه صحيح أم غير ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: التدجيل ليس له منهج معين، لأن الشخص الذي يستخدم التدجيل هذا يخترعه من نفسه، وما سأل عنه السائل هذا أسلوب من أساليب التدجيل، وذلك من أجل أن يوهم المريض أن هذا المرض قد زال عنه. ومن المعلوم أن الأسباب المشروعة التي شرع التداوي بها كالأدعية من القرآن والأدعية من السنة، وهكذا الأدوية المجربة المباحة، هذه أسباب مشروعة. أما ترتيب المسبب عليها وهو الشفاء فهذا أمر يعني من الله جل وعلا، فإن شاء رتب المسبب على السبب وهو الشفاء، وإن شاء منع ترتب المسبب على السبب لحكمة لا يعلمها إلا هو جل وعلا. فقد يكون استمرار المرض بالمريض فيه زيادة حسنات له أو تكفير سيئات عنه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن كل أمره له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن. أما ما يفعله هؤلاء المخرفون من التسجيل من أجل أن يوهموا المرضى فهذا ليس له أساس شرعي، وعلى الأشخاص الذين يراجعون هذا النوع من الناس عليهم أن يمتنعوا عن المجيء إليهم من جهة، وهؤلاء عليهم أن يتقوا الله، فإن الكسب الذي يأخذونه ليس بجائز لهم، لأن الأسباب التي يستخدمونها أسباب محرمة. أما إذا استخدم الإنسان أسبابا مشروعة فلا مانع من أن يأخذ أجرا على قراءته، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. من القصيم هذه المستمعة فاء ميم جيم تقول: ما حكم الركوب مع السائق بدون محرم سواء كانت المسافة قريبة أو بعيدة؟ الجواب: من قواعد الشريعة سد الوسائل التي توصل إلى محرم أو يظن أنها توصل إلى محرم، ومن أجل ذلك قال الله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآيات، وأمر بالحجاب، وقال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. والركوب مع السائق على انفراد قربت المسافة أو بعدت، أما إذا قربت ففيها حديث: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وجلوسها مع رجل ليس بمحرم لها في السيارة هذا يعتبر خلوة. أما إذا كانت المسافة بعيدة فقد جمعت محذورين: المحذور الأول هو الخلوة، والمحذور الثاني أنها سافرت بدون محرم، وهي محرم عليها أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أنه يجب على أولياء أمور النساء أن يتقوا الله فيهن، وألا يفرطوا فيهن ويجعلوهن بأيدي أشخاص قد يتعامل معهم هؤلاء الأشخاص تعاملا شكليا من ناحية إظهار الديانة، ولكنهم في باطن الأمر قد يحصل منهم ما يكون فيه إساءة إلى المرأة. ولا شك أن الشارع حكيم، فعلى أولياء الأمور تقوى الله، هذا من جهة، ومن جهة ثانية على النساء على كل امرأة أن تتقي الله في نفسها وأن تلتزم ما أمرها الله به تفعله،

وأنصح غيرها تجنب هذه الأمور، فتعود لسانها على قراءة القرآن وعلى كثرة ذكر الله وعلى كثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. أما أنها تعود لسانها على مثل هذه الأمور من الغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك من الأمور المحرمة، فإنها تكون آثمة بذلك، والأمور يجر بعضها بعضا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من المستمع الدائم لبرنامجنا هذا جاسم الغزال من سوريا وهو مقيم في السعودية، يقول: عندنا في القرية بعض الناس عندما يموت شخص يقوم أهل هذا الميت بتوزيع ملابسه إلى الفقراء والمحتاجين، هل هذا العمل جائز؟ الجواب: إذا كان هذا الميت قد أوصى بثلث ماله، إذا كان هذا الميت المسلم قد أوصى بثلث ماله، وكان له أيضا ورثة صغار، وكانت هذه الملابس مما لها قيمة، فحينئذ ليس لهم حق التصرف فيها على هذا الوجه. أما إذا لم يوصل ميت أو لم يكن له أطفال صغار وهؤلاء تصدقوا بها، فإنها انتقلت إليهم بالإرث، وحينئذ تصدقوا بما لهم حق التصدق به. أما إذا كانت هذه الملابس يعني ليست لها ذات قيمة، فلا مانع من التصدق بها، وبالله التوفيق. يسأل عن الذكر الوارد بعد الصلوات من التسبيح والتحميد والتكبير والاستغفار وغيره، هل هو بعد الفريضة والنافلة أم للنافلة فقط؟ الجواب: أنا أنصح السائل والمستمع بأن يرجع إلى صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها مذكورة في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، وصفة الصلاة مذكورة في كتب الحديث من كتاب البخاري ومسلم وأبي داود، وكذلك في الجوامع مثل كتاب جامع الأصول، ومذكورة أيضا في كتب الفقه، فإنهم يذكرون بابا من الأبواب المندرجة تحت كتاب الصلاة يذكرون صفة الصلاة. فعلى السائل وعلى المستمع أن يرجع إلى صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه الصلاة فريضة أو كانت نافلة أو كانت من فروض الأعيان أو فروض الكفايات أو كانت من سنة العين أو كانت من سنة الكفاية، وبالله التوفيق. من الشرقية المستمع ميم البكري يقول: في اليوم الثاني على رمي الجمار رميت قبل الزوال، ووجدت مجموعة من أهل الخير وقالوا لي لا يجوز الرمي قبل الزوال، فعدت في نفس اليوم ورميت مرة أخرى بعد الزوال، هل علي شيء فيما عملت؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الجواب: أنت قد أسأت في رميك الجمار قبل الزوال، وأحسنت حينما أرشدت إلى الطريقة الشرعية وهي الرمي بعد الزوال، فرميت بعد الزوال، ولا تعد لمثل هذا من جهتي أنك ترمي قبل الزوال. فإذا يسر الله لك الحج في المستقبل فإنك تتقيد بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع مناسك الحج حتى يكون حجك مقبولا بإذن الله، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جدة هذه المستمعة أم أسامة تسأل وتقول: هل تعتبر صلاة ركعتين فقط قبل الوتر من قيام الليل؟ مع العلم أني أصلي على الكيفية التالية: أصلي كل ليلة قبل الوتر ركعتين، أقرأ في الأولى أواخر سورة آل عمران إلى آخر السورة، وفي الثانية أختار آيات من القرآن الكريم فأقرأها غيبا فهل تعتبر لي قيام ليل؟ الجواب: قيام الليل يصلي الإنسان ما يتيسر له، فإذا صلى 8 ركعات ثم أوتر ب3 كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، فإن غالب صلاته في الليل 11 ركعة، وقد صلى 13 ركعة. وأنا أنصح السائلة وكذلك المستمع بأن يحرص على أن يصلي ما يستطيعه من الصلاة بحسب قدرته، فمنهم من يستطيع أن يصلي 11 أو 13 أو أكثر من ذلك، وإذا كان لا يستطيع واقتصر على 3 ركعات أو اقتصر على 1 ركعة فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن قواعد الشريعة قاعدة التفاضل، وقاعدة التفاضل هذه قاعدة واسعة جدا، والذي يخص هذه المسألة من هذه القاعدة هو التفاضل بين الأمور المسنونة من الصلوات. فالشخص الذي يصلي 23 ركعة ليس من الفضل كالذي يصلي أكثر من ذلك، وهو أعلى بالفضل ممن يصلي دون ذلك. فمن أوتر بركعة ليس كمن صلى 11 ركعة أو 13 ركعة. وبناء على ذلك فإن كلما زاد الإنسان من العمل زاد له الأجر، وكلما نقص من العمل نقص الأجر، وهذا الأجر الذي يزيد هذا لك أيها العامل، وهذا الأجر الذي ينقص هو نقص عليك أيها العامل. فعلى وبناء على ذلك فإن الشخص يحرص بقدر استطاعته أن يتزود، كما قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل ترون فضيلة الشيخ في كيفية صلاتها التي ذكرت ومداومتها عليها قراءة أواخر سورة آل عمران دائما في هذا أمر؟ الجواب: الأمر في هذا واسع، لأن الشخص قد يختار من الآيات ما ورد فيه فضل، كما شكى بعض الصحابة إمامهم على الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة قراءته سورة قل هو الله أحد، فقالوا إنه يكثر قراءتها، فاستدعاه صلى الله عليه وسلم وسأله: هل ما يقولون صحيح؟ قال: نعم. قال: ما الذي حملك على هذا؟ قال: هذه سورة أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. فقد يحب الشخص مثلا بعض الآيات بالنظر إلى أنها تؤثر عليه من باب الترغيب أو من باب الترهيب، فيألفها ويستمر على قراءتها، وليس في ذلك بأس وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أختنا أيضا لها سؤال تقول: أقرأ القرآن دائما ولله الحمد، وأحاول أن أختم القرآن في كل شهر بمعدل جزء في اليوم، لكن ربما تمر شهور لا أستطيع ذلك، وأحيانا أمر بآيات لا أعرف تفسيرها ولا أعي معناها ولا سبب نزولها، هل الأولى بي أن أقرأ القرآن أم أن أعمد إلى التفسير أولا لأعي معاني الآيات؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع تدبر القرآن، فقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن، أفلم يتدبروا القول، يعني جاءت أدلة تدل على مشروعية التدبر. والقرآن أو تفسير القرآن على أربعة أوجه. الوجه الأول تفسير للقرآن من جهة معرفة مفرداته اللغوية، وهذا يمكن إذا أشكلت المسألة على الشخص يمكن أن يرجع إلى معجم من معاجم اللغة. والثاني من التفسير، وهو كثير جدا في القرآن، يعني أكثر الناس يعرفه، مثل أقيموا الصلاة، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلى غير ذلك من الآيات التي إذا سمعها الشخص فهم معناها العام. أما التفاصيل فأمرها آخر. وقسم آخر استأثر الله جل وعلا بعلمه كما يتعلق بذاته وأسمائه وصفاته، تأويل ذلك، وكذلك ما أخبر الله به من الأمور الغيبية، هذه يؤمن بها الإنسان على مراد الله جل وعلا. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. والقسم الرابع هذا مختص بأهل العلم، وذلك أن بعض الآيات يحتاج إلى شيء من البيان، إما من جهة القرآن أو من جهة السنة، ومن ذلك قوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وفي موضع آخر قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وجاءت أدلة تدل على أن الله لا يكلم الكفار ولا يزكيهم، ففي بعض المواضع ورد إثبات السؤال، وفي بعضها ورد نفي السؤال. فأهل العلم قالوا إن السؤال المثبت فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين بالنسبة للكفار مثلا، هذا سؤال تقريع وتوبيخ لهم. وقوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، هذا فيه سؤال، هذا يكون فيه بالنسبة للكفار لا يسألون سؤال تكريم لهم، فحينئذ يكون السؤال المثبت غير السؤال المنفي وبالله التوفيق، أو أنهم يسألون في بعض مواقع القيامة وفي بعض مواقعها لا يسألون وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.